بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زال في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، وبقيت لنا عدة حديث من هذا الباب. من ذلك يعني يقول الإمام البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. فكأنه يقول أن الذين قالوا أن هو رأى الله عز وجل، يعني طبعا هذا قول مرجوح، يعني إجماع الصحابة إلا ما روي يعني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وإنما رأى يعني جبريل عليه السلام. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. في حديث آخر في البخاري أنه يسد الأفق. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر سد أفقاء السماء، اللي هو جبريل أيضا عليه السلام. فذلك يقولون أنه لو رأى ربه عز وجل لكان هذا أولى بالذكر. فآيات صوت النجم ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل في ليلة المعراج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، يعني أعظم الله الفرية، كان في بعض الروايات الأخرى، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سدا ما بين الأفق، لأنه يعني طبعا رأى يعني في صورة، كان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ولما أتى كان في حديث عمر يعني في يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، يعني كان رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فكان يأتيه في غير الهيئة التي هو عليه، هيئة الملائكة، ولكنه رآه في صورته الملائكية مرتين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكرياء ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتي في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفقاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليل رجلين أتياني، فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. وهذا طبعا حديث يعني سمرة حديث طويل وفي صحيح البخاري، ولكن أورد هنا مختصرا في صور من عذاب القبر. قال حدثنا أبو عوانة الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تبعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معوية عن الأعمش، يعني تابع الرابع عن أعمش هو أبو عوانة. طبعا يقول عن حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم، فيكون تابعه عن الأعمش في بقية السند كما هو عن أبي حازم عن أبي هريرة. وطبعا عن عنة المدرسين في الصحيحين محمولة على السماع، أن الأعمش مدلس وقد عنى عن هنا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي قد جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت فجثئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوسان. الرجز أصلا نجس يعني الأوسان نجس يعني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة يقول وقال خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم آدم يعني أصمر طوالا جعدا طويل جعدا كأنه من رجال شنوءة اللي هو من رجال أفريقيا ورأيت عيسى رجلا مربوعا ربعا يعني ليس بالطويل ولا بالقصير مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض كان عيسى عليه السلام يعني كأنما خرج من ديماس كأنه خرج من الحمام يعني في نضارة في يعني حمار في وجهه صبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. حديث ابن مسعود فكان قاب قوسين وطبعا بيحصل هنا الأحاديث التي وردت في ذكر الملائكة وغالبا هي مشروحة في أماكن أخرى يعني. فحديث ابن مسعود في قوله اللي هو أول حديث فكان قاب قوسين سيأتي الكلام عليه في تفسير صوت النجم. الحديث 29 حديث في قوله لقد رأى من آيات ربي الكبرى وسيأتي الكلام عليه أيضا في تفسير صوت النجم. وقوله فيه رأى رفرفا أخضر كذا الأكثر وفي رواية الحموي والمستملي خضرا وفتح أوله خضرا وكسر ثانيه مصروفا يقولون أخضر خضر كما قالوا أعور عور ولبعضهم بسكون ثاني خضر بسكون ثانيه بلفظ التأنيث خضرة ويحتاج إلى ثبوت يعني أن الرفرف يؤنث وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه أنه يؤنث يعني. وقال كرماني تبع الخطابي يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب وهذا لا يخفى بعده. الحديث 30 حديث عائشة ذكر فيه ذكره من وجهين أحدهم رواية القاسم عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم أي دخل في أمر عظيم أو المفعول محذوف فقد أعظم على الله الفرية. والثاني من رواية مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى الحديث نحوه. محمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندي كما جزم به أبو علي الجياني وأبو أشوع وابن أشوع بالمعجمة وزن أحمد أشوع وزن أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده وللأكثر ابن الأشوع ومن خلها هنا عن أبي الأشوع فإنها ليست كنيته وسيأتي شرحه أيضا في تفسير سورة النجم. الحديث 31 حديث سمرة رأيت الليلة رجلين أتياني ذكره مختصرا جدا وقد مضى مطولا في أوائل الجنائز والمقصود منه ذكر مالك قازن النار وجبريل وميكائيل. حديث 32 حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. الحديث حوله تابعه شعبة أبو حمزة وابن داود وأبو معاوية، هو الضرير عن الأعمش أي عن أبي حازم عن أبي هريرة. فأما متابعة شعبة فأصلها المؤلف في النكاح، يعني رواه البخاري في كتاب النكاح، وسيأتي شرح المتن هناك. وأما متابعة أبي حمزة فلم أجدها. وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخريبي فوصلها مسدد في مسنده الكبير عنه. وأما متابعة أبي معاوية فوصلها مسلم والنسائي من طريقه. الحديث 33 حديث جابر في فترة الوحي، يعني فطور الوحي وعدم نزوله، وقد تقدم مشروحا في بدء الوحي. حديث 34 حديث ابن عباس في رؤية الأنبياء ومالك خازن النار، وإذاك سيأتي شرحه في حديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قال إسماعيل جمع البخاري بين روايتي شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد، وفي روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة، قل سأبين ذلك هناك إن شاء الله تعالى. الحديث الأخير هو 35 والسادس والثلاثون الحديثان الأخيران، قوله قال أنس أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس المائكة من الدجال، في تحرس المدينة من الدجال. أما حديث أنس وصلى المؤلف في فضل المدينة أواخر الحج، وتقدم الكلام عليه هناك. وكذا حديث أبي بكر، وقد وصل المؤلف أيضا في الفتن، ويأتي الإلمام بما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى. قوله آدم طوالا هو بمد ألف آدم كلف، وهو جد البشر، والمراد هنا وصف موسى بالأدمة، وهي لون بين البياض والسواد زي الرماد يعني. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.